مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم في حلقة جديدة من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلس. ما المقصود بالتوحيد؟ ما هي أقسامه؟ وماذا يستلزم التوحيد؟ التوحيد هو موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق رفقة الواعظ هشام برحيم. وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-36-66 أو 0522-26-37-67 أو 0522-26-38-68. في البداية أسلم عليك فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيمة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اقترحتم إدراج هذا الموضوع في برنامج دين وأخلاق. سؤال أول، ما هي الدواعي، الأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعتكم إلى طلب إدراج هذا الموضوع في برنامج دين وأخلاق؟ الحمد لله رب العالمين الذي فرض على عباده المتقين عبادته وحده، والصلاة والسلام على من جعل توحيد الاتباع والطاعة له وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد كشأن باقي الأنبياء، وكان من أول دعوة المرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعا كل نبي من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وإن كانت خصوصية نوح عليه السلام أولى وأظهر. خصوصية الموضوع تظهر من خلال ما ختمناه سابقا من الكلام عن اليوم الآخر. اليوم الآخر ذكرت لك من أماراته ومن أشراطه فشو الجهل وقلة العلم واندراس التوحيد وظهور الصليب في الأمة وعبادة الأوثان ونزول عيسى عليه السلام لقطع سبيل المرء إلى عبادة غير الله عز وجل. دعا عيسى عليه السلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه كسر الصليب وقطع السبيل على الدجاجلة الكذابين، ثم من خلال ذلك بدا لنا أن إدراج مسمى التوحيد بيانا لحقيقته ومسائله والتعرض لنواقده وما يضر المرء فيه لمن أولى الأولويات، وعليه فاتفقت معك بارك الله فيك على هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، أعلم أنكم تقدمون دروس الوعظ والإرشاد في العديد من مساجد مدينة الدار البيضاء، ما هي الأسباب الذاتية التي دفعتكم لاقتراح هذا الموضوع؟ جماعة الأمة بحمد الله عز وجل وبخصوص في البيضاء لهم رغبة في تصحيح العقائد والعبادات، والناس بحمد الله عز وجل لا زالوا يرغبون في تعلم العلم ومعرفة ما جاء به كل نبي، وبخاصة معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فينبغي لكل عالم من العلماء ولكل طالب علم مجد أن يعين المدعوين على فهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأربعة مسائل. المسألة الأولى، جاء إلى تصحيح التوحيد وإلى دعوة الناس إلى عبادة رب العبيد جل وعلا. شأن ثان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لدعوة الناس إلى عبادة محضة صرفة موافقا فيها صاحبها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى تصحيح العبادات، دعا إلى تصحيح الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ودعا إلى تصحيح شرطها وقد رفع صوته صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن التعبد والتمسك في مناسك الحج والعمرة فقال خذوا عني مناسككم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح المسألة الثانية وهي مسألة العبادات، فصحح العبادات ودعا إلى تصحيح المعاملات، لأن مشركي العرب بدا فيهم من أنواع العبادات، فكانوا يتطهرون من الجنابة وكانوا يطوفون ويعتمرون، ومع ذلك ما أخلصوا دينهم لله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى التوحيد ثم دعاهم إلى تصحيح العبادات والمعاملات، لأن أهل الجاهلية ظهر فيهم الربا والظلم والجور وظهر فيه صنوف من البيوع غير المحرم غير الجائزة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح العبادات وإلى تصحيح المعاملات. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسألة الثالثة، وهي لكل أمة شرعة ومنهاج، ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أولياء الله عز وجل، وله منهج في التعامل مع أعداء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى بر الوالدين، وإلى أن يكون الإنسان أكرم لأهله وأرحم بهم، وإلى أن يكون الكبير رحيما بالصغير، وأن يكون الصغير موقرا للكبير، وأن يعترف الجميع لأهل العلم بالفضل. بقيت مسألة رابعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صحح مناهج الناس في التعامل مع الناس، وقد سبق منهج التعامل مع الله عز وجل في التوحيد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح وتتميم مكارم الأخلاق وصالحها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبرز منهج السلوك إلى الله، لا لأحد أن يقول منهجي وسلوكي طريقتي هي أسمى وأمل وأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا علم أمته صلى الله عليه وسلم إياه، ومن ذلكم أن علمهم كيفية السلوك، كيف كانت خشيته لله، وكيف نصح الصحابة في ذلك، كيف كان خوفه من الله، وكيف كان الصحابة في ذلك، كيف كان حبه لله، وكيف كان الصحابة في ذلك. فهذه مسائل يدل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جاء بكل شيء، وما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ندخل في صلب الموضوع، ما المقصود بالتوحيد؟ التوحيد هذه العبارة وجدت في دلالات الكتاب والسنة، وجد التوحيد في دلالة الكتاب والسنة. وإذا قلت لك الدلالة، فإما أن يكون بصريح اللفظ أو بمتضمنه أو بملتزمه، بمعنى ما تلتزمه العبارة من المعاني والإشارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى التوحيد، ومن أبرز ذلك من حديث معاذ بن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وكان فيها من مشركي أهل الكتاب، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مخرج في الصحيح. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد. ثم التوحيد في اللغة هو مصدر وحد يوحد، جماعة من أهل العلم وهو مختار طائفة من متأخري فقهاء الأمصار أن التوحيد ينصرف في اللغة إلى جعل الشيء واحدا، فمن جعل الشيء واحدا فيعتبر موحدا. ومنهم من قال هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فإذا كان الإنسان موحدا لله بالطاعة والعبادة، وموحدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع، فذاك هو الموحد. إذن أفهم من كلامكم بأن التوحيد هو جعل الشيء واحدا، وهو اعتقاد الله واحد في ملكه وخلقه وتدبيره لا شريك له، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، فلا تصرف هذه العبادة لغيره، وأنه لا مثيل له ولا شبيه له في صفته وأسمائه. أحسنتم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن على بركة الله نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. معنا الأخ خالد من مدينة فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك سيدي هشام والأستاذ الفاضل. تفضل الأخ خالد. الله يطول عمرك. عندي سؤال فيما يخص النساء. عند الاغتسال مشكلة أن عند الشعر كثيف وبزاف، يعني المسألة ديالي تخلي الشعر صادق، يعني تكون الاغتسال يعني ماشي شي متطورة، هل يجوز شرعا أو لا؟ نعم، أعيد علي السؤال لما أسمع. عند الاغتسال يعني نقول حتى الطهارة الكبرى، يعني الزوج عنده الشعر كثيف، المسألة ديال الاغتسال هل يجوز لها الشعر أن تغتسل بأصابعها أو يلزم لها أن تغتسل الشعر كله؟ يعني تريد أن تقول هل تعمم الماء على الشعر؟ نعم، لأن عندها مشكل في الشعر أنه كثيف، وأن يأخذ مشكل في إذا الشف، وربما لا قدر الله يؤدي للضرر. بارك الله فيك الأخ خليل من مدينة فاس، خليك دائما معنا في الاستماع. بعد قليل غادي تلقى الجواب الشافي من قبل فضيلة الشيخ الواعظ هشام أبو حيمة. تفضل. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل، فلتعلم على أن العرب كانت تمدح النساء بطول الشعر، لا بما نراه عليه بما نرى عليه الناس اليوم من تقصير الشعر وموافقة الرجال للنساء، أقول موافقة الرجال للنساء للرجال. هذه المسألة وهي مسألة طول الشعر معروفة عند السلف، وكان هو الأمر المعهود وعليه، فالمرأة تخاطب بما يخاطب به الرجل. ورد عند النسائي وإسناده فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. هذه الرواية جعلها العلماء قاعدة شرعية فقالوا النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما اختص به الرجال اختص به الرجال أو اختصت به النساء. من هذا غسل الجنابة، المرأة كالرجل يجب عليها أن تصب الماء على شعرها وأن تعتقد بيقين بلوغ الماء إلى جلد الرأس وأصول الشعر، فإذا بلغ الماء إلى ذلك المحل فذاك هو غسل الرأس الواجب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، ضعيف، لكن أنا قلته لك من حيث أن تفهم على أن الشعر ينبغي أن يبلغ به الماء، ينبغي أن يبلغ به الإنسان إلى أصول الشعر. المرأة تغسل شعرها كغسل الرجل لشعره. بارك الله فيك ضيفي الكريم. نتحدث عن التوحيد، ما هي أقسامه؟ المستقر المعمول به لدى جماعة العلماء على أن أقسام التوحيد تنقسم بحسب بحسب المعتبر للتقسيم، فتارة يعتبره من حيث الأدلة فيجعله توحيدا خبريا وتوحيدا طلبيا، لأن الدليل تارة يخبر عن المولى جل وعلا بأخبار من أفعاله جل وعلا، يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يدبر الأمر جل وعلا، له ملك السماوات والأرض، فالله عز وجل بهذا يخبر عن نفسه وتخبر عنه الأدلة بذلك. هذا يسميه العلماء بالتوحيد الخبري لأنه يخبر عن المولى جل وعلا. هناك توحيد طلبي، طلب منا الله عز وجل أن نسأله وحده وأن نخافه وحده وأن نحبه وحده وأن نتوكل عليه وحده في أدلة وافرة في التنزيل، ومن ذلكم إياك نعبد وإياك نستعين، فهو من باب الإخبار المستلزم للطلب، فإياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك. فيجب على الإنسان أن يفرض الله عز وجل في توحيد الطلب بما أوجبه الله، وفي توحيد الخبر ينبغي له أيضا أن يقر لله عز وجل بما أقر به لنفسه. بارك الله فيك. ومنهم من جعل التوحيد بحسب متعلقه. سوف نعود إلى هذه النقطة، التوحيد بحسب متعلقه، لكن بعد فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري نعود مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. لا عودة من جديد إلى برنامج دين وأخلاق في جزئه الثاني مباشرة على راديو بلوس. موضوع حلقة اليوم التوحيد، رفقة الواعظ هشام برحيم. خطوطنا الهاتفية مفتوحة لكل من يود المشاركة، وهي 0522-29-66-67-68-68. فضيلة الشيخ، قبل الفصل الإعلاني تحدثنا عن أقسام التوحيد وقلنا بأن هناك قسمين، توحيد خبري وتوحيد طلبي. وهناك بعض العلماء الذين قسموا التوحيد بحسب متعلقه. بحسب متعلقه. فالمولى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم، المولى جل وعلا يوصف بالربوبية، فهو الرب جل وعلا وغيره مربوب، فمن هنا قال العلماء هناك توحيد للربوبية يندرج في توحيد الخبري، في التوحيد الخبري. وهذا التوحيد هو توحيد الله عز وجل في أفعاله، فنوحد الله عز وجل بكل أفعاله، فهو الخالق المالك المدبر الهادي جل وعلا، فهذا هو المراد بتوحيد الربوبية. ثم يركب عليه العلماء توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد تعلق أيضا بالأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتعلق في التوحيد أيضا أو تعلق التوحيد بأسماء الله وصفاته. ثم هناك التوحيد الأجل الأعظم الأبرك وهو توحيد الله عز وجل بأفعالك أيها المكلف، أن توحد الله عز وجل بكل فعل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل يخص بالصلاة والصيام والزكاة والحج، يخص المولى جل وعلا بأعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والتوكل، يخص الله عز وجل بالأقوال بالاستغفار بالتوبة بالإنابة، فيخص المولى جل وعلا بكل هذه الأعمال. وهذا هو مراد الله عز وجل بتوحيد مراد العلماء بتوحيد الألوهية. ثم لا بد في هذا التوحيد من أن يخلص الإنسان الأعمال الأخرى لله كالذبح والنذر والطواف والسعي بين الصفا والمروة. هذه مسائل يخص بها المولى جل وعلا، لأن بعض مشركي هذا الزمان قد جانسوا الموحدين في بعض الأعمال، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذا التقسيم يرتبط بالتوحيد العلمي الاعتقادي وأيضا التوحيد الإرادي الطلبي والوحدانية. صحيح. والتوحيد العلمي الاعتقادي مقصود به هو توحيد أسماء الله وصفاته وتوحيد أفعاله وأفعاله أيضا. والتوحيد الإرادي الطلبي مقصود به هو توحيد الألوهية. صحيح. والتوحيد الوحدانية هو نفي الكثرة عن الله في الذات والصفات والأفعال. ومنهم من يجعله واحدا فيقول هو توحيد طلبي إرادي فقط. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ عبد الحليم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية لك وتحية شيخنا الفاضل أبا مالك، غفر الله له ولوالديه ولك. أنا عندي بعض الأسئلة لفضيلتكم. تفضل. لا معنى قوله تعالى طهير بيتي للطائفين؟ سؤال ثاني. لا معنى الحنيفية السمحة؟ سؤال ثالث. لا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودليلها؟ السؤال الرابع. ما حكم اتخاذ سجادة في المسجد؟ والسؤال الأخير. هل الإيمان فرع من العقيدة أو أصل من أصولها؟ بارك الله فيك الأخ عبد الحليم من مدينة الدار البيضاء. طرح خمسة أسئلة. تجاوز العد. تجاوز العد. لكن نابع عن غيره إن شاء الله. نابع عن غيره. نجيب على السؤال الثالث. المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو لو أمهلنا هذا الشيخ الفاضل قليلا لأتينا على كلمة التوحيد بحلقة خاصة. لكن على أي معنى لا إله إلا الله؟ هو لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق السجود، لا يستحق الصلاة، لا يستحق الصدقات، ولا يستحق البر، لا يستحق كل صرف وعدل إلا المولى جل وعلا، فهو المخصوص بكل عبادة. لا يقال أنا أخاف من الله عز وجل وأخاف من الجن، أنا أحب الله عز وجل وأحب بلدي. المحبوب من كل وجه هو الله، والذي يخاف مع التعظيم هو الله عز وجل، فلا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. ثم هذه أقصد كلمة التوحيد فيها حصر العبادة في المولى عز وجل وفيها نفي العبادة عن غيره، فلا يستحق العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأحرى من ذلكم رجل صالح. طيب هل الإيمان فرع من العقيدة أم أصل من أصولها؟ عبارة غلط، هذه العبارة غلط، والسؤال مركب على شيء لا يصح. العقيدة والإيمان لفظتان على الترادف، فكل عقيدة إيمان وكل إيمان عقيدة. العقيدة لفظة ليست بدليل الكتاب والسنة بالصريح، وإنما هي بالتضمن. الإيمان نص عليه المولى جل وعلا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ووجد في السنة بأدلة وافرة، وعليه فالإيمان هو العقيدة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه العقيدة. فإن قلنا فرع أو كذا هذا الكلام الذي سأل عنه الأخ فهذا الكلام غلط. فضيلة الشيخ، قبل الإجابة على الأسئلة الأخرى التي طرحها الأخ عبد الحليم، نأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت أمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أمة الله. حاضر ويجزيك بخير. عندي واحد الآية وحالي تفضلي. الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف الجمع بين الإيمان والشرك؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، شربة عسل، أو كية في نار، وأنهى أمتي عن الكي. هنا الشفاء والنهي، كيف الجمع بين النهي هنا مع الخبر من الشفاء في الكي؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك الأخت أمة الله فضيلة الشيخ. نجيب على سؤال آخر الحليم: ما هو حكم اتخاذ السجادة في المسجد؟ والله هذه القضية هي مسألة بحسب المصلحة. إن كان المسجد محصبا، أي جعل عليه سجاد يملأه ويسد حاجة الناس في ذلك، فالناس لا يحتاجون إلى جلب سجادات من بيوتهم، وهذا يعد من الترفه والعلو على الناس. كما أنص من هذا المنبر على أخطاء بعض الأئمة في مساجدهم، وأن الإمام يتخذ في المحراب يتخذ سجادة تعلو سجادة المأمومين. هذا كله من دعوى الترفه. الترفه هو يقول الإنسان تيدير شي حاجة فيها الفشوش، والترفع على الناس والتعالي، وهو من بريد الكبرياء. فلا ينبغي للإنسان أن يترفع على الناس. المرفوع يرفعه الله عز وجل، ويضع الله عز وجل كل أمر من أمور الدنيا على أي جعل السجادة. نص علماء رحمهم الله تعالى في المساجد أنها مكروه صنعها وجعلها في المساجد، لكن إن كان الإنسان يتقي حر الأرض أو شدة برودتها بجعل سجادة فلا بأس بذلك، ولا أرى هذه المسألة تعم كل المساجد. الحمد لله مساجد المملكة عندنا مجعول عليها ما يقي من ذلك. بارك الله. وبعض الناس الآن صاروا يستجلبون بعض السجادات الصغيرة التي تجعل على الوجه فقط، هذا إن لم يكن له داع شرعي بعد فتوى العلماء فالرجل على مخالفة شرعية. نجيب على السؤال الأخت أمة الله: ما هو كيف الجمع بين الإيمان والشرك؟ في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، بمعنى أن الناس يبدو فيهم، وهذا كان في زمان المشركين ولازال في زماننا أيضا، أن جماعات من الناس مع إيمانهم يشركون بالله عز وجل. منهم من يشرك شركا أكبر، فله إيمان بالربوبية، يعلم أن الله هو المدبر وأن الله هو الخالق، ومع ذلك تجده يشرك بالله عز وجل، يصدق العرافين ويصدق الكهنة، ولربما ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله الحرام. فهذا يجمع بين الشرك والإيمان، ومع ذلك لا يعتبر إيمانه إيمانا شرعيا. ويحتمل النص الشرك الأصغر، وهو أن جماعات من الناس يعرض لهم الرياء وتعرض لهم السمعة ويعرض لهم الحلف بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وهو الرياء، وفي رواية: يسير الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فيكون الحلف بغير الله أشرك شركا أصغر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، فهذا كفر أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بمعنى أن هؤلاء الناس الذين يقتتلون سواء على الدنيا أو على شيء آخر، فهذا الاقتتال بينهم هو من الكفر الأصغر. فمن الناس من هو مؤمن ويفعل معاصية سماها الشارع الحكيم بالكفر والشرك، وهي شرك وكفر أصغر. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ عبد الصمد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل الأخ عبد الصمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي ليك وتحية الشيخ اللي معك أبا مالك، جزاك الله خير. حياك الله. عندي واحد سؤال بالنسبة للعصافير، الله يجزيك بخير، ما الحكم في اصطياد العصافير وتربيتهم في الأقفاص بطعمهم وتغذيتهم والشرب لهم والتجارة فيهم، جزاك الله خير. بارك الله فيك الأخ عبد الصمد من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، ننتقل الآن إلى شروط التوحيد، ما هي؟ على أي لازلنا في توحيد الربوبية؟ إذا قلنا بالانتقال إلى شروط التوحيد، فشروط التوحيد عدها العلماء رحمهم الله تعالى شروطا لكلمة التوحيد، وهو أن يفرد الإنسان مولاه جل وعلا بالمحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فينبغي للإنسان أن يفرد الله بالمحبة، وهذا شرط من شروط صحة التوحيد. فلا يصح توحيد المرء حتى يكون محبا لله عز وجل حبا يبرأ من خلاله من حب الأنداد والطواغيت وما يعبد من دون الله عز وجل من الأوثان والأصنام والصور والأضرحة. هذا لا ينبغي للإنسان أن يستقر في قلبه ولا أن يعمل بمقتضاه، بل وجب عليه أن يحب الله عز وجل. ومن أحب الله عز وجل أحب نبيه ولا شك، ثم أحب الذين آمنوا وأطاع الله عز وجل وأطاعه بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أيضا من ذلكم أن يكون الإنسان، وهو شرط أيضا من شرائط التوحيد، الإخلاص، أن يخلص الإنسان دينه لله عز وجل مخلصين، يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فوجب على كل امرئ أن يخلص دينه لله عز وجل مخلصا له الدين، بمعنى أن يفرض الله عز وجل بتدينه ودينه عبادته، وهذا الذي يعبد به لا بد أن يكون مختصا به المولى جل وعلا. فدين الله عز وجل الذي ارتضاه والذي قبله من بين الأديان وأظهره على الدين كله ولو كره المجرمون، فهو دين الله عز وجل، دين الإسلام، وعليه فوجب الإخلاص لله عز وجل في ذلك. ضيف الكريم، رجال الدين السلفيين تحدثوا أيضا عن الانقياد وهو اتباع الرسول محمد في كل نواحي الحياة، سواء السلوك، الأدب، الأخلاق والمعاملات، كشرط من شروط التوحيد. الانقياد عند العلماء هو الذل والخضوع لله عز وجل والتطامن لله عز وجل، فمن خضع لله وذل فذاك يكون منقادا. والانقياد ضده الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به. فينبغي للإنسان أن ينقاد لله عز وجل، كل أمر من الله عز وجل ينبغي أن ينقاد له. ويستدل العلماء رحمه الله تعالى لذلك بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينبغي للإنسان أن ينقاد لأمر الله. الانقياد ضربان: أصلي كلي، وهذا لا ينبغي لأحد أن يفرط فيه. ينبغي للإنسان أن ينقاد لأمر الله، ما هو؟ أقصد الأمر الشرعي، أن ينقاد لكل ما أمر الله به. فالصلاة واجبة، والزكاة واجبة، والصوم واجب، والحج واجب، والجهاد واجب، بر الوالدين واجب، صلة الأرحام واجبة، الإحسان إلى اليتامى والأرامل، الإحسان إلى الجيران، كل هذا من الواجب. فوجب على الإنسان أن ينقاد لله عز وجل بذلك. ثم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقبل الانقياد هناك العلم المنافي للجهل، وهو أن يعلم الإنسان أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذه المسألة تأتينا في معرفة حقيقة الألوهية. هل يصح من الإنسان توحيده إن لم يكن عارفا بالله، عالما بالله عز وجل؟ أنا أخرت المسائل ذهنا، فعلى أين تدفعتني دفعا للقول في هذه الشروط؟ ولكن ترجعوا علينا إن شاء الله. على أين هذا هو فقط فصل إجرائي. شكرا لك يا شيخنا عبد العلي. على أين مسألة العلم؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي الأنسب في تناسب الحلقات، لأنه لما برز الجهل وقل العلم دعانا المولى جل وعلا إلى تعلم العلم، وقل ربي زدني علما، ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم العلم، ما يريد الله به خيرا نفقه في الدين. فكان العلم بلا إله إلا الله من أوجب الواجبات. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب كون المؤمنين والمؤمنات. فينبغي للإنسان أن يكون عالما بحقيقة التوحيد. ما هو التوحيد؟ أن تفرض الله عز وجل بما أوجبه عليك، فلا تصرف خوفا ولا نذرا ولا ذبحا ولا صلاة لغير الله عز وجل، لا توبة ولا توكل ولا رجاء. قال سيقول العامة رجاء في الله. فينبغي للإنسان أن يجعل رجاءه في المولى جل وعلا، وتوبته إلى الله عز وجل، وإنابته إلى الله عز وجل، وتوكله على الله عز وجل، واستعانته بالله عز وجل، خوفه من الله عز وجل، محبته لله عز وجل، خشيته من الله عز وجل، إنابته، وهكذا في كل أنواع عبادة القلوب. ثم لا بد أن يكون الإنسان في صرفه وعدله، في عطائه ومنعه. فضيلة الشيخ، ويتحقق ذلك عن طريق اليقين المنافي للشك. المنافي للشك، واليقين يكون بالقلب والعقل. لا شك أن اليقين يصرف عنا الشك. صحيح. لأن الله عز وجل نفى الشك عنه، أفي الله شكون. فينبغي للإنسان أن يعلم أن اليقين من أوجب الواجبات. من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. فاليقين بأن الله موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما أوجبه الله وأنزله في كتابه حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة حق، وأن دعوة الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل حق، وأن عبادة العابدين لا تغني من الله شيء. الله عز وجل بمحض فضله يدخل من شاء الجنة، وبمحض عدله يدخل من شاء النار. فلذلك ينبغي للناس أن يعلموا أن الله عز وجل متصرف في الكون كما شاء، ومستحق للعبادة بيقين. ومن ذلكم سيخفف عنه مما يجده من أقدار الله عز وجل المؤلمة، لأن اليقين نافع في العبادة والطاعة، ونافع في القدر الكوني. إذن من شروط التوحيد هناك العلم المنافي للجهل، واليقين، والانقياد، وأيضا الإخلاص كما سبقت الإشارة في بداية هذه الحلقة، وهناك القبول. هذا القبول أيضا من بين الشروط الأساسية. هذا القبول من أجود ما اشترطه علماء أهل السنة والجماعة. قالوا لابد للإنسان أن يقبل الله عز وجل وهو الرضا بالله، وأن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل دين الإسلام بالأدلة، وهو أن يرضى بدين الإسلام. فالذي رضي بالله عز وجل لن يشرك به أحدا، والذي رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم لن يطيع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتخذ رأسا في طريقة ما ولا في منهج ما. الرأس الذي يطاع هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجناب الرفيع. ثم ينبغي للإنسان أن يعلم أن دين الإسلام الذي اختاره الله عز وجل لنبيه الأكرم هو الدين المرضي عند الله، وعليه فنرضى به. ما رضيه الله لنا نرضى به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضي الله عز وجل لنا الإسلام فنرضاه لأنفسنا. فإذا جمع الإنسان بين هذه الثلاثة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذا من أكرم الناس على الله. ضيفي الكريم، الإخلاص يعني الصدق والمحبة التي تؤدي إلى الاندفاع إلى الدين بدون رياء وبمحبة ومن غير كسل. إذا قلنا الإخلاص شرط من شروط التوحيد، نجعل على جنبه الأيمن وعلى جنبه الأيسر مسألتين. الأولى الصدق، ينبغي للمخلص أن يكون صادقا لقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الجلب الذي على أيسر الإخلاص هو متابعة، ينبغي للإنسان أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مبتدعين غير مخترعين. إذا قلت للمخلص ما هي أمرة إخلاصك، يقول صدقي مع الله، وأني لا أريد بعملي غير الله، وأني لا أقبل على غير الله، وأني لا أخاف من غير الله، وأني لا أحب غير الله، وأني لا أتوب إلا إلى الله، وأني لا أتوكل إلا على الله، وأني لا أستعين إلا بالله. ما أمارة إخلاصك يا هذا؟ يقول أنني لا أبتغي متبعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هو المستحق أن يكون متبعا، هو المستحق أن يكون مطاعا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المطاع بحق، وعليه إذا كان الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم سيبرأ من البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أن يتخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الله عز وجل للناس، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فوجب على الناس أن يعلموا دين الله عز وجل، وأن يوحدوا الله حق التوحيد، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الدعوة المتينة الرفيعة الجميلة الجليلة الثمينة التي من أقر بها وأذعن لها وانقاد لها وقبلها فإن الله عز وجل يتولاه في الدنيا، ويتولاه في أول منازل القيامة، ويجعله من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بارك الله فيك. سؤال آخر، كيف يمكن للعبد أي يحقق التوحيد لله عز وجل. توحيد المولى جل وعلا سيأتينا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نعم نعم. هذا التوحيد الذي مر معنا هو توحيد الربوبية. كيف يكون الإنسان مقرا لله عز وجل بحقه الذي أقر به حتى مشرك العرب حتى اليهود والنصارى أقروا لله عز وجل بالربوبية مع شرك لهم فيها بالطبع. لكن ينبغي للإنسان كي يكون موحدا لله مخلصا لله في دينه أن يفرض الله عز وجل بأعمال القلوب وأن يفرض الله عز وجل بأعمال الجوارح وأن يكون إقباله على الله فقط. كيف ذلك؟ أولا بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لن يستطيع أن يكون موحدا خالصا لله عز وجل. قد توقف إنسانا تعالى يا ما اسمك يقول عبد الله تقول بماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكل شيء. تقول بماذا جاء مشركون العرب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا جاء حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يعلمون أنه جاء إلى إفراد الله بالعبادة. وكان رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ورؤساء القبائل يقولون جئناكم لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وهو أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبادة الله عز وجل وترك الشرك بأنواعه كبيره وصغيره جليله ودقيقه. أحسنت. إذن الموضوع حلقة المقبلة من برنامج دين وأخلاق سوف نخصص الحديث عن توحيد الألوهية. أحسنت بارك الله فيك. كتتم لهذه الحلقة قبل الختام نجيب على سؤال الأخ عبد الصمد ما هو حكم اصطياد العصافير وتربية العصافير في الأقفاص وأيضا التجارة. اصطياد العصافير مباح إن كان برفق وبوسائل شرعية والعصفور منهما يتغذى عليه ومنهما يستفاد منه في المنظر والهيئة. لا بأس بذلك إن كان الإنسان رفيقا عالما بطرق الاصطياد الشرعي. فإن حصله حيا وجعله في قفز أو نحوه وكان يطعمه ويسقيه فهذا من مظنة استجلاب رحمة الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في هرة حبستها لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فهذا من وسائل استجلاب غضب المولى جل وعلا. لكن إن أخذه الإنسان أو اتخذه في قفز أو نحوه وأطعمه وسقاه وحرص عليه بالخير أرجو من الله عز وجل أن يكون مستجلبا لرحمة الله. ثم هذا العصفور مأذون في اتخاذه ومأذون في اصطياده. والتجارة؟ التجارة أرجو من الله عز وجل أن تكون برفق دون مغالاة دون مغالاة كما يقع في الشباب اليوم عصفور ب5000 درهم بزاف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيمة. الشكر موصول أيضا لمخرج برنامج دين وأخلاق على الدين عواشي وعلى أمل لقائكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.